بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ هَٰؤُلَاءِ وكذلك سيقولون ثلاثة ما لهم من فمن شاء وكان له ثمر أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ

بسم الله.